المبنج أو من شرب دواء فغطى عقله سواء كان عمدا أم إكراها، هل يقضي الصلاة؟ وهو الصواب. هل يقضي الصلاة؟ قلنا فيه قولان لأهل العلم، وإذا جئنا من حيث الأصول مكلف وغير مكلف، هو غير مكلف، حينئذ الأصل أنه لا يلزمه قضاء، لا يلزمه قضاء. المراد به إذا دخل عليه الوقت وهو مبنج لا يلزمه القضاء، وهذا هو الصواب. لكن إذا كان فرضا حصل مع البنج نحوي أو فرضين، هذه خفيفة في القضاء، حينئذ لا بأس أن يقال له يقضي ما لم يشق عليه، فإن شق فالأصل عدم ماذا؟ عدم القضاء، هذا هو الأصل، أصل عدم القضاء، والأصل عدم التكليف، لأنه هو اليقين، اليقين عدم البلوغ، حينئذ إذا بلغ نحتاج إلى إثبات، لذلك ما احتاج فيه إلى إثبات هو الذي يكون فرعا، وما لا يحتاج لا نقول إنه هو الأصل.